الذي عم برحمته جميع الأنام وهدى من شاء منهم إلى دين الإسلام وأثاب الضائعين فأدخلهم دار السلام وسقاهم يوم العطش شرابا طهورا ووقاهم يوما عبوسا قنطريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا فتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله شهادة نتمسك بها أبدا ما أبقانا وندخرها لأهوال ما يبقانا فإنها فاتحة الإيمان وعزيمة الإحسان ومرضاة الرحمن ومدحرة الشيطان. ونصلي ونسلم على نبينا عدنان صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى بالدين المشهور والعلم المأثور والكتاب المسطور والتوحيد الخالص الذي هو النور فأضاء به ضلال الدجور وأخرج به من الظلمات إلى النور ففتح الله به أعين العمية وآذانا صمة وقلوبا غلفا وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن قومه وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد أيها الإخوة المؤمنون فهناك سؤال في غاية الأهمية يجب أن يسأل كل منا نفسه عن هذا السؤال. ما هذا السؤال يا ترى؟ لماذا خلقنا الله تبارك وتعالى؟ لأن كثيرا من الناس يجهلون الإجابة الصحيحة عن هذا السؤال، فمنهم من يظن أن الله تبارك وتعالى خلقنا لنأكل ولنشرب ولنتزاوج ولنتناسل ولنؤدي بقية ما يفعل الناس في دنياهم. لو كان الأمر كذلك فما الفارق بيننا وبين بقية الكائنات؟ لا شك أننا لو عقدنا مقابلة لوجدنا أن الفوز لغيرنا من الكائنات. أما بالنسبة للطعام والشراب فمهما بلغ الواحد منا مبلغا في الأكل والطعام فإن بطن الثور أوسع وأكبر من بطن الآدمي. وكذلك في الشراب مهما شربنا فلن نشرب كما تشرب الإبل. نختال قوتنا الجمال تحمل أثقالا أضعاف ما نحن. نفتخر بمنظرنا الأفيال أبهى منظرا. نحتفل ونحتفي بجمالنا الطواويس لا شك أنها أجمل. نفاخر بالتناكح والتناسل فلا شك أن الأرانب والعصافير أكثر منا وأعظم في هذا المنظر. إذن لا طعام ولا شراب ولا لباس ولا قوة ولا ذرية هي التي تميزنا عن بقية الكائنات، إنما يا ترى قيامنا بالمهمة التي خلقنا من أجلها. يقول أهل العلم خلقنا الله تبارك وتعالى لغايتين جليلتين. الغاية الأولى عبادة الله تبارك وتعالى، الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك نحن نقرأ في كل يوم في كل ركعة من ركعات الصلاة المفروضة نقرأ سورة الفاتحة، وفيها آية فيها عهد وميثاق بيننا وبين الحق تبارك وتعالى، قوله عز من قائل: إياك نعبد وإياك نستعين. فنحن نفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة كما نفرده عز وجل بالاستعانة. لذلك جاءت الآية في صورة بلاغية معجزة قدمت المفعول، لأن تقديم المفعول يفيد الحصر والقصر. لم تقل الآية نعبدك، لأنه لو كان كذلك لجاز أن نقول نعبدك ونعبد النبي ونعبد الولي، لكن إياك أنت يا الله وحدك نعبدك، وإياك أنت يا الله وحدك نستعينك. الغاية الثانية التي خلقنا الله تعالى من أجلها شكر نعمه تبارك وتعالى. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن الغاية الأولى عبادة الله، والغاية الثانية شكر نعم الله. تعالوا بنا نقف وقفة مع الغاية الأولى وهي عبادة الله عز وجل. كثير من الناس أيضا يجهلون معنى العبادة ويقصرونها على معنى واحد: الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وانتهت العبادة. ليس الأمر كذلك. قال أهل العلم: العبادة أولا عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة خير رب البرية بأنها اسم جامع لكل الأفعال والأقوال التي يحبها الله تعالى ويرضاها. العبادة اسم جامع لكل الأفعال والأقوال التي يحبها الله تعالى ويرضاها. ما هذه الأفعال والأقوال التي يحبها الله تعالى ويرضاها؟ أي ما هي العبادة؟ ثلاثة أمور، انتبهوا جيدا. الأمر الأول وهو على رأسها وهو الأهم: العبادة بمعنى التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال المفسرون أي يوحدون، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. فلا بد أن تعتقد اعتقادا جازما لا لبس فيه ولا شك بأن الله عز وجل واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تصرف كل ما يصدر منك من قول أو عمل لله وحده. نداؤك لله عز وجل، استغاثتك بالله عز وجل، ذبحك لله تبارك وتعالى، نذرك لله عز وجل، توكلك، إنابتك، يصدق هذا قول الحق تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. المعنى الثاني للعبادة، وهو الذي يفهمه كثير من الناس ويقصرون العبادة عليه: العبادة بمعنى الطاعة، فعل المأمور وترك المحذور. قال تعالى محذرا من عبادة الشيطان، أي من طاعة الشيطان: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فالعبادة هنا بمعنى الطاعة، فعل ما أمر الله به في كتابه و وما امر به الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، والحذر والاجتناب والنهي عن كل ما نهى الله عز وجل عنه في كتابه، وعن كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. المعنى الثالث والاخير للعباده، وهذا معنى منقوص عند كثير من الناس، العباده بمعنى الدعاء. العباده بمعنى الدعاء، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، اي عن دعائي، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وروى الترمذي في سننه باسناد صحيح عن النعمان بن بشير الانصاري رضي الله عنه وعن ابيه، فابوه صحابي بشير بن سعد، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العباده. وهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. اجمل النبي عليه الصلاه والسلام العباده كلها في الدعاء. لماذا يا ترى؟ لماذا قال صلى الله عليه وسلم بان الدعاء هو العباده؟ وقبل ذلك لماذا قال الله تبارك وتعالى: ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين؟ اجاب عن هذا التساؤل اهل العلم فقط: لانك حينما تدعو الله فانت تعتقد ان الله حي، وان يدعو الانسان غائبا او ميتا، وانت تعتقد ان الله سميع، وان يدعو الانسان من لا يسمع، وانت تعتقد ان الله قدير، وان يدعو الانسان العاجز الذي لا يملك القدره. وانت حينما تدعو الله تعتقد ان الله رحيم، وهل يدعو الانسان قاسيا او غير رحيم؟ وانت حينما تدعو تعتقد ان الله تبارك وتعالى قريب، فهل يدعو الانسان بعيدا او قريبا؟ اذا ارايتم كيف ان الدعاء اذا تاملت فيه وخرج من قلبك بيقين وصدق فهو تاكيد وتقرير على العقيده الصحيحه، لذلك يحبه الله تعالى ويرضاه. هكذا إخوة الكرام، عرفنا أن العبادة ليست كما يظن الكثير مقصورة على الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة، بل إن الأمر أوسع وأشمل من ذلك. العبادة بمعنى التوحيد، العبادة بمعنى الطاعة، فعل المأمور وترك المحظور، والعبادة بمعنى الدعاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يعبدون الله تبارك وتعالى حق عبادته. الغاية الثانية التي من أجلها خلقنا الله عز وجل شكر نعمه، كما قال عز القائل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الله تبارك وتعالى أنعم علينا نعما كثيرة لا تعد ولا تحصى، مصداقا لقوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى. ولاحظوا أن الله عز وجل جاء بالنعمة مفردا، لم يقل وإن تعدوا نعم الله، بل قال نعمة الله. لما؟ لأن هذه هي الحقيقة. لو تأملنا في نعمة واحدة من نعم الله عز وجل علينا ما استطعنا إحصاءها، فضلا أن نقوم بشكرها، فلله الحمد والمنة. قسم العلماء النعم إلى أقسام كثيرة، منها نعم موجودة ونعم مفقودة. نعم موجودة كنعمة الصحة والعافية، ونعمة الزوجة، ونعم مفقودة كنعمة المال أو نعمة الجاه والمنصب، وهذا يختلف من شخص إلى آخر. إذا أردت أن يحفظ الله عز وجل لك النعم الموجودة، وأن يجلب الله عز وجل لك النعم المفقودة، فما عليك إلا أن تكون من الشاكرين. وضع الله تبارك وتعالى لنا في القرآن الكريم قانونا سماه علماء التفسير بقانون الشكر، في آية من آيات سورة إبراهيم يقول فيها الحق تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه الآية تجلت فيها رحمة الله عز وجل بعباده، لأنه عز وجل في الشكر أكد وصرح: لئن شكرتم لأزيدنكم، صرح بالزيادة وأكد بالله المؤكد. أما في نقيض الشكر وهو الكفر، كفر النعمة، فإنه لم يصرح. لو كان الكلام يجري على نفس النسق والعنوان لقال: ولئن كفرتم لأعذبنكم، لكن برحمته تبارك وتعالى لعباده قال: ولئن كفرتم فإن عذابي لشديد. يعني قد أعذب وقد أعفو، فلله الحمد والمنة. أيضا قسم العلماء النعم إلى قسم، إلى نعم ظاهرة ونعم باطنة. النعم الظاهرة التي نراها نعمة العينين للإبصار، نعمة الأذنين للسمع، نعمة اللسان للكلام والبيان، نعمة اليدين للحركة والأخذ والقبض، نعمة القدمين للسعي والمشي، نعم ظاهرة. وهناك نعم باطنة كثير منا لا يدري عنها شيئا. قلبك الذي يظل نابضا إلى أن تموت، رئتاك تمدان بالهواء بالأكسجين الذي انقطع عنك دقائق فارقت الحياة، كليتك كليتان تنقيان السموم ليل نهار، كبدك يخلصك من السموم والآثار السيئة، وخس على ذلك. نعم باطنة لا نراها، ونعم ظاهرة نشعر بها، مصداقا لقوله تعالى: أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وفي قراءة عشرية: أسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة، فلله الحمد والمنة. أيضا قسم العلماء النعم إلى نعم خاصة وإلى نعم عامة. النعم الخاصة تختلف من شخص إلى آخر. أنا لي زوجة وأنعم الله علي بأولاد، أنت لم تتزوج أو تزوجت ولم ترزق بأولاد، لكن عندك المال، عندك الجاه، وهكذا لو عليك مرة بعد مرة. أما النعم العامة فهي التي قل من يشكرها. لمن؟ لاشتراك الجميع فيها، ليست بخاصة لأحد دون أحد، بل هي نعم عامة لجميع الخلق. من منا شكر الله تبارك وتعالى على هذه النعم؟ الشمس نعمة عامة. هل قام أحد منكم يوما وشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة التي لولا أن سخرها الله تبارك وتعالى لنا لما قامت على ظهر الأرض حياة؟ يقول علماء الفلك أن الشمس تبعد عن الأرض ب150 مليون كيلومتر. لو تقدمت قليلا لأحرقت كل مظاهر الحياة على وجه الأرض، ولو تأخرت قليلا لتجمدت كل مظاهر الحياة على الأرض. من الذي وضعها في هذا المكان تبارك وتعالى وعز وجل، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى؟ إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فهذه نعمة عامة قل من يشكر الله تبارك وتعالى عليها. نعمة الماء أنزله الله تبارك وتعالى من السماء، وأنبعه الله تعالى من باطن الأرض نعمة الهواء، وقس على ذلك. فاللهم اجعلنا من شاكرين نعم مثنين بها عليك قابليها، وأتمها علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولنا في أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله أسوة حسنة، لقد كانوا صلوات ربي وتسليماته عليهم أعظم الشاكرين، فعلينا أن نهتدي وأن نقتدي به. هذا نوح عليه السلام أول رسول أرسله الله تعالى إلى أهل الأرض، أثنى الله تبارك وتعالى عليه في سورة الإسراء فقال عز من قائل: إنه كان عبدا شكورا. قال الإمام الطبري رحمه الله شيخ المفسرين وشيخ المؤرخين: كان نوح عليه السلام إذا أكل طعاما قال: الحمد لله الذي أطعمني ولو شاء أجاعني، وإذا شرب شرابا قال: الحمد لله الذي سقاني ولو شاء أطماني، يعلمني ظنها ما شاء. وإذا لبس ثيابا يقول: الحمد لله الذي كساني ولو شاء أعراني. وإذا انتعل حذاء يقول: الحمد لله الذي أحذاني ولو شاء أحفاني، يعلمني حالي. وإذا قضى حاجته كان يقول: الحمد لله الذي جعله مخرجا ولو شاء لحبسه. فسماه الله تبارك وتعالى بالعبد الشكور، إنه كان عبدا شكورا. وهذا سيد الخلق وإمام الرسل نبينا صلى الله عليه وسلم، كما يروي البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدمه، تشققت من طول القيام للصلاة والتهجد. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ألم يغفر الله تبارك وتعالى لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ كأنها تقول: لم هذا التعب؟ لم هذا الإجهاد؟ تتفطر قدماك وأنت من غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا كان هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا ينبغي أن يكون كلامنا نحن؟ اللهم اجعلنا من الشاكرين. وهنا ملاحظة في غاية الأهمية: كثير من الناس يعتقدون أن الشكر باللسان فقط، كلمات تتضمن بها الألسنة وتتم بها شكر، شكر لله والحمد لله شكرا يا الله. لا، الشكر لا بد أن يكون أولا شكرا عمليا، كما قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. شكر العمل كيف يكون؟ أولا بنسبة النعمة إلى المنعم بها، تعتقد أن كل نعمة صغيرة أم كبيرة إنما هي من الله عز وجل. ثانيا أن تستعمل النعمة في مكانها الصحيح، في طاعة الله، في مرضاة الله، فهذا هو الشكر العملي للنعمة. أنعم الله عليك بالعلم، استعمل هذه النعمة في قراءة القرآن، في قراءة سنة النبي العدنان، في التدبر والنظر في آيات الله الكونية. أما أن تنظر إلى الحرام وإلى الخبث فهذا جحود وكفران النعمة، وقس على ذلك. نعمة الأذن، استمع بها إلى كلام الله، استمع بها إلى سنة رسول الله، استمع بها إلى مسائل العلم والفقه. أما أن تستعملها في سماع الأغاني والأفلام والمسلسلات والمباريات فهذا كفران للنعمة، نعوذ بالله من كفران النعمة. وقف على ذلك. نعمة البطن ونعمة الفرج ونعمة اليدين ونعمة القدمين. اللهم اجعلنا من الذين يشكرون نعمتك برحمتك يا ارحم الراحمين. اسال الله تبارك وتعالى ان يوفقني واياكم لما يحبه ويرضاه، انه ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. بعد ان عرفنا اخوتي الكرام ان الله تبارك وتعالى خلقنا لعبادته، والعباده بمعنى التوحيد والطاعه والدعاء، وخلقنا عز وجل لشكر نعمه، علينا ان ننتبه جيدا ان هناك من يمنعنا عن اداء العباده وعن اداء الشكر، انه الشيطان، فاحذروا يا عباد الله. اما بالنسبه للعباده فان هناك من يعبد الشيطان، بمعنى يطيع الشيطان، يستمر بالعصيان، يأبى الطاعه والإذعان لله تبارك وتعالى. حذر الله تبارك وتعالى من ذلك، فقال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وبين بأنه عدو مبين. الشيطان يتأكد ومتأكد تماما أنه داخل جهنم والعياذ بالله، لكنه لا يرضى أن يدخل وحيدا فريدا، بل يريد أن يؤلف حزبا كبيرا هو حزب الشيطان، يريد أن يدخل بهم على رأسه جهنم. فالحذر الحذر يا عباد الله. الأمر الثاني الذي يحاول الشيطان أن يمنعك من أدائه شكر نعم الله عز وجل، لأن الشيطان تعهد بذلك، تعهد بأنه يقبل لبني آدم صراط المستقيم، وأنه سوف يأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ثم ماذا قال؟ ولا تجد أكثرهم شاكرين. للأسف هذه حقيقة أقرها الله عز وجل في كتابه الكريم لقوله تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. ما المقصود بظن إبليس الذي صدقه؟ قوله تعالى: ولا تجد أكثرهم شاكرين. الإنسان إذا أتته النعم ينسبها إلى نفسه وينسى المنعم عز وجل، أو يصرف هذه النعم في معصية الله تبارك وتعالى. فالحذر الحذر يا عباد الله. الشيطان لكم بالمرصاد، عداوته ظاهرة وبينة، تبدأ منذ خروجك من بطن أمك إلى يوم وفاتك. منذ خروجك من بطن أمك، نعم، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا خرج من بطن أمه نخسه الشيطان فاستهل صارخا، ولم ينجو من هذه النخسة إلا مريم بنت عمران وابن المسيح عليه السلام. لمن استجاب الله تعالى لدعوة أمها، طلبت من الله عز وجل أن يعيدها وذريتها من الشيطان، فلم ينجو إنسان كائنا من كان من هذه النخسة إلا مريم بنت عمران وابنها المسيح. الأطباء الجهلة يقولون أن الطفل يستهل صارخا لأن الرئتين امتلأتا بالهواء. أنصدق هذا البراء ونكذب من لا ينطق عن الهوى وهو النبي عليه الصلاة والسلام؟ حاشا وكلا. صراخ الطفل عند ولادته من أجل نخسة الشيطان، ثم بعد ذلك هو لك بالمرصاد. إذا أكلت معك إن لم تسمي الله، إذا شربت معك إن لم تسمي الله، إذا دخلت بيتك مات معك إن لم تسمي الله، بل أكثر من ذلك يا للعجب، في أخص الخصوصيات إذا أردت أن تعاشر امرأتك بالحلال ولم تذكر الله عز وجل شاركك الشيطان. نسأل الله عز وجل السلام. والشيطان حينما تريد أن تنام يقول اختم بشر، بينما الملك يقول اختم بخير. فإياك إياك يا عبد الله أن تكون تابعا للشيطان، والحذر الحذر أن تكون واحدا من حزب الشيطان. اللهم ارحمنا واسترنا وعافنا وارزقنا وارفعنا ويوفقنا. توفنا مسلمين ونحن صالحين. اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واجعلنا اخوه متحابين ولا تشرك بنا اعداء ولا حاسدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم فك اسرانا واسرى المسلمين. رب اغفر وارحم واعف وتكرم تجاوز عما تعلم واهدنا السبيل الاقوى انك انت الله العزيز الاكرم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد.